بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن شئت سعادة بلا شقاء، ولذة بلا منغصات، وحياة طيبة ممتدة مباركة، فأسرع إليه، فهذه السلع الثمينة لا توجد إلا في سوقه. هذه الحكمة بكل كلمة من كلماتها تعبر عن حقائق وجودية كبرى، وهي ترتبط بمفهوم السعادة ومفهوم الشقاء، وأن السعادة والشقاء لا تتحقق بصورتها الحقيقية الكاملة إلا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه السلعة الثمينة الغالية التي لا يمكن وصفها ولا تقديرها هي ملك لله تعالى وفي خزائن الله تعالى، ولا يملكها أو لا يحصل عليها إلا من لجأ إلى هذه السوق أو من تناولها من هذه الخزائن. وهي تخاطب أولئك الذين يتوهمون أن الدين يحول بينهم وبين سعادتهم، أو أن الدين الله تعالى خلقهم ليشقيهم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الدين جاء للسعادة، السعادة المطلقة في الدنيا والآخرة، السعادة المرتبطة بالنفس، المرتبطة بالجسد، المرتبطة بالعقل، المرتبطة بالروح، المرتبطة بالنفس، المرتبطة بالمجتمع، المرتبطة بالبشر جميعا. الله تعالى خلقنا برحمته، ومن مقتضيات الرحمة السعادة، لأنها تعبر كمال النعمة. فلا يمكن لشخص أن يعيش الحياة الجميلة وهو غير سعيد، ولا يمكن أن يعيش الحياة الحقيقية وهو غير مسرور. ولذلك فإن من أراد السرور والسعادة لن يجدها إلا عند الله. السعادة الأخرى سعادة وهمية، سعادة مخلوطة بشقاء، سعادة ممزوجة بشقاء، سعادة نهايتها شقاء، ظاهرها نعمة ولكن باطنها بلاء، ظاهرها راحة ولكن باطنها شقاء. مثل الخمر، الخمر لها نشوة ولكنها بعد ذلك تدمر الكبد، تدمر الجسد، تدمر العقل، تدمر الأسرة، تدمر الشخصية، فيتحول صاحبها في تلك اللذات المحدودة قليلة الزمن قليل، تتحول إلى شقاء بعد ذلك. كذلك المخدرات والدنيا كلها، الذين يسكرون بحب الجاه، الذين يسكرون بحب الشهرة، الذين يسكرون بحب القصور، الذين يسكرون بحب المناصب، هؤلاء جميعا يتناولون لذة محدودة قليلة مليئة بالمنغصات. اذهبوا إلى أي شخص في الدنيا الآن نال أشرف المناصب وأعلاها وصفقت له الجماهير، ستجدون حياته مملوءة بالكثير من المنغصات. قد ينغصه خادم من خدمه، قد يجعله عصبيا شيء بسيط يحصل له. أبى الله تعالى أن يسعد إلا المؤمنون. في نفس الوقت الذي قد نجد هذه السعادة الخالصة الصافية لدى إنسان بسيط جدا، بسيط جدا، ليس له أي حظ من حظوظ الدنيا، لكنه بمجرد أن يقرأ القرآن الكريم ويذكر الله يستشعر النعمة الإلهية عليه، يستشعر فضل الله عليه، يقذف الله تعالى بالسرور في قلبه، وهو يشعر بسعادته، ويشعر في نفس الوقت بسعادة المصير الذي سيصير إليه. وهذا هو الكمال، كما ورد عن ذلك الصحابي الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وآله عن حقيقة إيمانه، فقال: أصبحت كأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون فيها، وأهل النار يتضاغون فيها. في نفس الوقت الذي يحزن الأغنياء من أن تزول ثروتهم، ويحزن أصحاب المناصب من أن تزول مناصبهم وكراسيهم التي شقوا من أجلها، في ذلك الوقت المؤمن مرتاح سعيد، سعيد في لحظته، وسعيد في المصير الذي يحلم به، والذي يعلم أنه آت لا محالة. لذلك السعادة الحقيقية، اللذة التي لا منغصات فيها، المنغصات موجودة في كل لذة من لذات الدنيا إلا لذة الإيمان. الله تعالى جعل الدنيا هكذا، حتى ورد في الآثار والحديث أن فاكهة الجنة لا عجم لها، ليس لها نوى، ولا تحتاج إلى تقشير، ولا تحتاج إلى غسل، وهي دانية بسهولة يمكن أن ينالها الشخص. لماذا؟ لأنها لذة، لأن الله تعالى جعلها كذلك، لذة حقيقية. الدنيا لذاتها كلها منغصة، ليس هناك لذة في الدنيا إلا وفيها منغصات. لماذا؟ لأن الله تعالى أراد من هذه الدنيا أن تكون محل اختبار، وأن لا يركن إليها الخلق، فلذلك كل لذة فيها هذه المنغصات، إلا لذة ذكر الله، ولذة الإيمان بالله، ولذة محبة الله، والتي لن ينالها إلا السالكون في طريق الله، الذين جاهدوا أنفسهم وروضوها حتى لانت لهم وصاروا عبيدا حقيقيين لله، حين ذلك يصبحون أهلا لتلك اللذة. طبعا لماذا كانت لذتهم بلا منغصات؟ لأنه ليس لهم هوى يصرفهم عنها. الله تعالى جعل السعادة والسرور واللذة وكلها موجودة في الكون، لكن الذي يحول بيننا وبينها هي تلك الأهواء التي تملأ قلوبنا، المنغصات التي تحول بيننا وبين استقبال تلك السعادة. ولهذا ذكرنا أن الصالحين يقولون: نحن في سعادة لو علمها الملوك لقاتلون عليها. وهذا معنى ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يصوم ويواصل، فيقال له: كيف تواصل؟ وكان ينهاهم، يقول: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هنا طبعا ليس الطعام، لو كان الطعام لكان مفطرا، ويواصل، ليس طعام الجسد ولكن طعام الروح. عندما تنشغل الروح بربها تشعر بسعادة ولذة لا نظير لها. وطبعا نحن نجرب هذا في حياتنا، أحيانا الشخص يكون مشغولا بقضية معينة، بعض الناس مشتغلين مثلا بمباراة كرة القدم مهمة، أو بفيلم، أو بأشياء معينة، فينسون كل شيء. حتى ربما يكونون جائعين فينسون جوعهم، يكونون مرضى ينسون مرضهم، يكونون متألمين ينسون آلامهم. فكيف بمن يشعر بالقرب من الله؟ ولذلك السعادة بقدر القرب، بقدر قرب الشخص من ربه، بقدر سعادته. وهذا مفهوم. يعني الذين يريدون من الدين أن يكون أو يفكرون تفكيرا ماديا براغماتيا، الحقيقة أن لو فهموا وفطنوا الأمر لوجدوا أن مصالحهم في الدين. حتى الذين ربما تصوروا أن الدين لا أدلة عقلية له، قالوا: الدين له دور كبير في الراحة النفسية، الدين له دور كبير في إصلاح الأخلاق، الدين له دور كبير في إصلاح المجتمع. يعني الدين له دور كبير في الحياة بجميع أصنافها، هذا حتى لو شكوا فيه، فكيف بعلمهم أنه يعني بذلك اليقين له دور كبير جدا. ثم قالت الحكمة: وحياة طيبة، طيبة يعني فيها كل الطيبة والطهر والصفاء والجمال، ممتدة، يعني المؤمن يعيش حياة لا يحزن على كبار سنه أو شيخوخته أو اقتراب الموت منه أو إلى كل هذه الأمور، لأنه يعلم أنها فقط مرحلة، حياته ممتدة، الخلود الأبدي، وهذه موجودة في الفطر. كل فطرة تتصور أو تتمنى أن تعيش حياة خالدة إذا كانت تتحقق فيها السعادة. ولذلك هذه يجدها المؤمن، يشعر بها، يوقن بها، يعلم أن الموت ليس سوى مرحلة من المراحل التي يقطعها جسر، يقطعه ليصل إلى حياته الحقيقية الكاملة التي تتوفر فيها كل حاجاته. ولو نظرنا إلى هذه الكلمة فقط، نظرنا إلى الغافلين الذين قضوا حياتهم، ربما يقضي 40-50 سنة لأجل منصب، أو 60 سنة. لهذا أحيانا نجد رؤساء أو وزراء وصلوا إلى هذه المناصب في عمر 70 أو بعد ذلك. ماذا يجدون في ذلك السن، في ذلك كذا، ينتظر الموت، فكل هذه الآلام تجعله لا يشعر باللذة ما حصل عليه. لكن عندما يعيش المؤمن بيقينه بالله سبحانه وتعالى، الموت كما يقال ما حضر في قليل إلا في شيء إلا نغصه، في لذة إلا نغصه، كأن شخص يقال له يعطى قصرا ثم يقال له في أي لحظة سيأتيك الشرطي ويقودك إلى الزنزانة. فهو في ذلك القصر نعم، ولكن يتألم لأنه يعلم أنه سيذهب إلى الزنزانة. لكن المؤمن حتى لو كان في القصر يعلم أنه سيذهب إلى الجنة، فهو يشعر بالراحة والطمأنينة. ولهذا الملاحدة تصوروا أن الحياة لا معنى لها، ولديهم نظرة تشاؤمية للحياة، لأن نهايتها الموت. يعني شخص يتعب ويشقى وربما يجمع مالا كثيرا ولكن في الأخير يفارقه ولا يبقى له شيء. ولذلك الحياة الطيبة الممتدة المباركة، مباركة التي فيها نمو وفيها فلاء فيها كل ما أنواع يعني تصاعدية ليس متوقفة، هذه الأمور كلها تحتاج إلى المسارعة إلى الله. فأسرع إليه، سارعوا سارعوا، لا تؤجل، لا تقصر، لا تتبع الأمل الطويل، أسرع إليه. لأن لا يمكن أي لحظة يمكن للشخص أن يغادر هذه الدنيا. كما نسارع لأسواق في أسواق الدنيا حتى نجلب السلع، فكذلك هذه السلع الثمينة التي لا تقدر بثمن، هذه السلع ليست إلا عند الله. فهذه السلع الثمينة لا توجد إلا في سوق الله، لا توجد إلا في خزائن الله، ليست إلا عند الله، ولن ينالها إلا من وفر لنفسه القابلية لذلك بالتسليم لله والسكون لله والإذعان لأمر الله وطاعة الله المطلقة. هذا الشخص هو الذي ينال هذه النعم العظيمة، هذا الجزاء العظيم يناله في الدنيا قبل الآخرة. والحمد لله رب العالمين.